بسم الله الرحمن الرحيم. الآن مع سورة باعثة إلى التأمل والتدبر وإلى الرجاء والتطلع وإلى عمل الحساب ليوم الحساب. سورة تطوف بالقلب البشري في مجالين هائلين، مجال الآخرة وعالمها الواسع، وكذلك آيات الله المبثوثة في خلائقه المعروضة للجميع. هي سورة الغاشية، وكذلك تسمى بسورة هل أتاك حديث الغاشية وسورة هل أتاك، وهي سورة مكية. ما ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أنه كان في صلاة العيد والجمعة يقرأ بسورتي الأعلى والغاشية، ومقصد السورة أنها تذكر النفوس بمشاهد القدرة الإلهية في العذاب والنعيم ودلائل ذلك في الآيات الحاضرة لتمتلئ النفوس رغبة ورهبة. هي 26 آية. قبلها كانت سورة الأعلى، وختمت الأعلى إقراراً لفضل الآخرة على الدنيا، فجاءت فاتحة سورة الغاشية صورة حية من صور الدار الآخرة بما فيها من مشاهد الربح والخسارة، الجحيم والنعيم. المقطع الأول من الآية الأولى إلى 16 أهوال يوم القيامة ومشهدي العقاب والثواب في الآخرة. وافتتاح السورة بالاستفهام يدل على أهمية الخبر، وأنه من الأخبار التي ينبغي الاستعداد لها لما اشتملت عليه من معاني لا يصح التغافل عنها. فوصف بعدها الله سبحانه وتعالى الوجوه بالعلامة، لأن الوجه ينبئ عن حال صاحبه. يعني أنت سبحان الله لما تكوني فرحة يظهر على وجهك، وعندما تكوني مغمومة يظهر على وجهك، وكذلك في الدار الآخرة أصحاب العذاب يظهر ذلك على وجوههم، والمنعمون كذلك يظهر ذلك على وجوههم. وهنا في هذه السورة قدم حكاية عن أهل النار على الأتقياء، يعني تحدث عن الأشقياء قبل الأتقياء، لأنه السورة أصلاً ابتدأت بالتهويل والتخويف وتفخيم هذا الحديث، فبدأ بالحديث عن أصحاب النار. والملاحظ أنه لما تحدث عن التعبير بالخشوع دون الذل، يعني وجوه يومئذ خاشعة، لم يصفها بالذل مع أن المقصود فيها الذل، ولكن سبحان الله إشارة إلى التهكم، أنها لم تخشع في وقت ينفع فيه الخشوع. ثم تحدث الله سبحانه وتعالى عن عذابهم أنهم يصلون، وهذا الصلي الذي يكون تشوى فيه الأجساد على النار وتعاين هذا العذاب بالنار الحامية لإفادة تجاوز حدها المقدار المعروف، لأنها شديدة الحمم تسقى من عين آنية، لأن ذكر الإحراق بالنار يحضر في الذهن تطلب إطفاء حرارتها، فناسب بعدها أن يذكر شراب هؤلاء أنهم يسقون من عين آنية، والآني الذي قد انتهى حره، فهو من الإناء والتأخير، أي أنها كانت على نار تغلي حتى وصل فيها وانتهى فيها الأمر إلى شدة الحرارة التي هي عليه. ونلاحظ كذلك أنه قدم السقي على الطعام، فقدم الحديث عن شرابهم على الحديث عن طعامهم، لأن الماء لأهل النار أهم ويغلب عليهم العطش إذ أثر فيهم حر النار. فسبحان الله ذكر الشراب على الطعام، وسمى بعد ذلك طعامهم بالضريع، لأنه طعام يضرعون عنده ويذلون يتضرعون منه إلى الله تعالى طلبا للخلاص منه، ولأن آكله يضرع في أن يعفى منه لكراهته وخشونته، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الطعام هو شر محض، فلا مكان فيه لأي فائدة، لأنه لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم انتقلت الآيات للحديث عن صفات أهل الجنة الأتقياء الذين ستكون وجوههم ناعمة، ووصفت وجوههم بالناعمة أنها نعمت بما عاينت من عاقبة أمرها وعملها الصالح، وقد جرت عليهم نضرة النعيم فنضرت أبدانهم واستنارت وجوههم وسروا غاية السرور، اللهم اجعلنا منهم. لسعيها راضية، فقدم السعي للاعتناء بشأنه، السعي الذي هو العمل الذي قدمه في الدنيا والإحسان إلى عباد الله من أجل الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى، فوجد ثوابه مدخرا مضاعفا. والرضا هنا معنى قلبي، فلما كان النعيم والنعومة بالوجه كان الرضا في القلب. ووصفت الجنة التي هم فيها بأنها عالية، فذلك يزيدها حسنا على حسن. فمعروف أن الإنسان عندما يكون في معان عالي فهذا أو في مرتفع فيرى فيه من المشاهد ومن المناظر ما يكون حسنا وجميلا ولا يستطيع أن يراه في غير هذه المواقع. فبعد هذا الوصف، ألا تستحق الجنة منا الجد والعمل وحسن الطلب؟ لا تسمع فيها لاغية. ما هو اللغو؟ هو الكلام الذي لا فائدة له. وهذا تنبيه على أن الجنة دار جد وحقيقة، فلا كلام فيها إلا لفائدة، لأن النفوس قد تخلصت من النقائص كلها، فلا يذل لها إلا الحقائق والسمو العقلي والخلقي، ولا ينطقون إلا ما يزيد النفوس تزكية. وكذلك للدلالة على السكون والهدوء والسلام والإطمئنان والود والرضا والسمر والتنزه والارتفاع عن كل كلمة لاغية لا خير فيها ولا عافية. فالإنسان إذا أراد أن يصل إلى هذا النعيم في الآخرة عليه أن يعرض عن اللغو كذلك في الدنيا. وهذا جاء من صفات المتقين في كثير من المواضع، والذين هم عن اللغو معرضون. فهذه أوصاف أهل الجنة، من أراد أن يكون من أهلها عليه أن يكون عن اللغو معرضة. وذكرت الآيات علو الجنة، سرورها المرتفعة، أكوابها بأنها موضوعة. كذلك وصفت الآيات النمارق المصفوفة دلالة على أنها على أحسن وجه، تتلذذ الأعين بها قبل البدن بالاتكاء عليها. ووصفت كذلك بسطهم بأنها مبثوثة للدلالة على كثرتها وتفرقها وامتلاء مجالسهم من كل جانب. فجاءت في هذه الآيات حتى وصف سرر أهل الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهلها وممن يتنعمون بنعيمها. ثم جاء ختام السورة في المقطع الأخير دعوة إلى التفكر في خلق الله تعالى، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فوجه الله سبحانه وتعالى الأنظار إلى بعض مخلوقاته سبحانه وتعالى، وهذا التأمل والتفكر الذي يدل على بديع خلق الله وبديع صنع الله وأنه وحده المستحق للعبادة. والاستفهام أفلا ينظرون نوعه إنكاري توبيخي، إنكار عليهم لإهمالهم النظر والتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فما هو حالنا مع التفكر؟ هذه العبادة المنسية التي فعلا إذا تفكر فيها الإنسان زادته إيمانا وزادته حياء وقربا من الله سبحانه وتعالى، حينما ينظر إلى بديع صنع الله وإلى جميل خلقه وكذلك إلى كل النعم التي حباه بها وهو يمشي ويمارس حياته دون أن يحس أن صنع الله الذي أبدع وأتقن بكل التفاصيل هو الذي يجعله يعيش حياة هانئة، وإن كان لا يشعر بكل التفاصيل التي أحدثها الله سبحانه وتعالى له. واختص من الحيوانات هنا الإبل بالذكر دون غيرها، لأنها كانت هي المعروفة عند العرب وكثرت عندهم، وكانت هي تعتبر يعني حتى من مصدر الأموال، يعني يعرف أنه من كان عنده الإبل فهو يمتلك مصدر مالي كبير جدا، وأنها كانت تنفعهم، فكانوا ينتفعون بها في حلوبها وركوبها وأكلها، وأنها تحملهم. وكذلك أن الإبل تتصف بغاية القوة والشدة، فكما تسمى أنها هي سفينة الصحراء. وذكر بعد ذلك السماء بعد الأرض، فذكر السماء لأنها محط الأمطار وملتقى طلباتهم في سقيا أنعامهم. يعني إذا تخيلنا المشهد أنهم بدوا يعتمدون في حياتهم على هذه الإبل، وكذلك ينتقلون من أرض إلى أرض لأنهم يطلبون المطر من السماء، هذا المطر الذي فيه يستقر حلهم وترحالهم. ثم بعد ذلك لفت النظر إلى الجبال لأنها مما يملأ عيونهم في كل وقت، فهم ينظرون إليها ويشاهدونها في كل حين، وهي قريبة من حياتهم. وكذلك لأن الجبال تعطي معنى الرهبة والعظمة لكبرها وتطاولها وثباتها في بنيانها. وكذلك أيضا الجبال لأنهم كانوا يحتمون بها، فعندما يحصل شيء أو مثلا مما يخافون أو يكون ليل، فكانوا يتحصنون بهذه الجبال ويعتصمون بها عند الخوف ويتخذون فيها مراقب للحراسة. فالله سبحانه وتعالى وجه النظر في هذه الآيات للتأمل فيما حول الإنسان، يعني لا تدعونا إلى أن ننظر في أعماق البحار ولا في المحيطات أو إلى الأكوان والمجرات، بل هي أمور طبيعية نراها من حولنا، لا نحتاج أن نسافر مكان لنشاهدها، فقط مجرد أن يتلفت الإنسان فيما حوله في هذا الكون يرى فيه الله سبحانه وتعالى، وكل شيء ناطق بوحدانيته وألوهيته وربوبيته جل جلاله. ثم في الآيات الأخيرة ذكرت موضوع التذكير، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقط البلاغ والحساب على الله سبحانه وتعالى، فلا ييأس النبي صلى الله عليه وسلم من إعراضهم وإصرارهم وعدم ادكارهم حتى ولو ألقى إليهم كل المواعظ. وهذه كذلك رسالة إلى كل داعية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي والداعي مبعوث لدعوة الخلق وتذكيرهم، أما الهداية فهي على الله تعالى، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقوله تعالى لست عليهم بمسيطر هي تطمين لنفسه صلى الله عليه وسلم. ثم تتوعد الآيات من لا يتذكر بالعذاب الأكبر، والتذكير أن إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، أيضا تسلية للنبي وتخويف لأولئك الذين تولوا وأعرضوا أن الحساب في اليوم الآخر سيكون حسابهم على الله سبحانه وتعالى، وليس فقط هؤلاء بل جميع الخلائق. فنتذكر جميعا أن رجوعنا ومآبنا إلى الله تعالى وحده، وأن إلى ربك المنتهى، وكما قال تعالى إن إلى ربك الرجعى. فمهما فر الإنسان فإنه راجع إلى ربه تعالى وملاقيه، فنستعد لذلك الرجوع بالأعمال الصالحة وكل ما يسرنا أن نراه في الآخرة، فأن نستعد لملاقات الله سبحانه وتعالى، لأنه ما منا إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فاتقوا الله ولو بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أن نلتزم بالفرائض وأن نحسنها، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة التي هو يحبها ودل في كتابه على أنه يحبها. كذلك ألا نجعل الدنيا أكبر همنا ولا تشغل بالنا، فكلما ازددنا تعلقا بها كلما كانت وكنا أكثر جزعا على فراقها، بينما الذين لا يؤتون الدنيا جل همهم يكفيهم الله جزع الدنيا والآخرة. فلنعمل ليوم الإياب، فما منا إلا آت يوم الحساب، فمن أراد اتقاء النار فليفعل ولو بطيب الكلام. سبحانك ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.